حبايبك نحنا زيدنا قليل حنان يا أعز الناس حبايبك نحنا زيدنا قليل حنان ده العمر زادت غلاوته مع صالح الزمان يا أحن الناس يا أحن الناس يا أعز الناس حبايبك أحن الناس حنان.